بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن أحكام الوكالة، والمراد بالوكالة الإنابة في التصرفات. فإذا أناب شخص آخر أو أناب الشخص غيره في تصرف من التصرفات فإن هذا يسمى وكالة. وأول مسألة فيها تقسيم الوكالة إلى قسمين: وكالة في أمر المرء نفسه، وهذه تسمى الوكالة في الحوائج الخاصة، كأن يوكل المرء غيره في البيع والشراء وفي عقد النكاح وفي أداء بعض العبادات التي تدخلها النيابة ونحو ذلك. والنوع الثاني الوكالة في حوائج المسلمين العامة، فإن الأصل أن الذي يقوم بحوائج المسلمين عامة إنما هو الإمام ولي أمرهم، ونظرا لكثرة حوائج المسلمين فإنه يجوز لإمام المسلمين أن ينيب غيره في العمل، ولذلك فإن سائر الموظفين وسائر المسؤولين إنما هم وكلاء عن الإمام في هذا العمل. ولذلك لا تستغرب حينما يتكلم الفقهاء على أن القضاء عقد، تولي القضاء عقد، فإنه عقد بين الإمام وبين القاضي ينيبه عنه أو يكون نائبا عنه في فصل الخصومات. إذن فإن تولية القاضي عقد، كما إن تعيين الموظف عقد عمل وهو أجرة يأخذ عليها أجرة، وعقد وكالة في التصرف إذا كان مسؤولا في اتخاذ القرار ونحو ذلك. وبناء على الأمر الثاني فإن الأحكام المناطة بولي الأمر إذا أناطها ولي الأمر بمن هو دونه تعلقت به. ومن أبسط الأمثلة وأسهلها، كثير من الناس يقول إن هذا الأمر يجوز بإذن ولي الأمر، مثل الانصراف من العمل، ومثل أخذ الإجازة بدون يعني إذن الرسمي ونحو ذلك. نقول إن هذا الرئيس لك وهذا المدير عليك ينوب عن ولي الأمر في هذا العمل بخصوصه، فيتخذ القرار فيكون نائبا فيه، هذه من الوكالة في الحوائج العامة. المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى إن الوكالة عقد جائز من الطرفين. كنا قد تكلمنا قبل معنى الجواز، وقلنا إن العقود جميعا جائز إنشاؤها، يعني ما في عقد أنت مجبر عليه، لا يوجد. الأصل أنه لا يوجد عقد أنت مجبر على إنشائه إلا عقود معاصرة تسمى بعقود الإذعان، وهي التي أشار لها ابن رجب في القواعد فسماها العقود القهرية، أي يجب على الشخص أن يعملها وهي قليلة ومحصورة. إذن سائر العقود الأصل فيها أنها جائزة في الابتداء في الإنشاء، إذن يجوز الشخص أن ينشئها ويجوز أن لا ينشئ، يجوز له أن يشتري ويجوز له أن لا يشتري، يجوز له أن يبيع، يجوز له أن يؤجر، يجوز له أن يشارك غيره، يجوز له أن يوكل غيره، يجوز له أن يصالح غيره، ويجوز أن لا يفعل شيئا من ذلك. فإذا دخل في العقد فهل هي جائزة أو لازمة من حيث المنتهى؟ إذا من حيث الإنشاء والابتداء كل العقود جائز الأصل إلا ما استثنى وهو نادر. وأما المنتهى يعني إذا دخلت فيه هل يجوز لك فسخ العقد شوف إذن هناك هل يجوز لك إنشاء العقد، هنا هل يجوز لك فسخ العقد أم لا؟ فإن العقود سبق الحديث عنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة من الطرفين لا يجوز لهم فسخهما فسخ العقد إلا بالتراضي، وعقود جائزة من الطرفين يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخها يقول خلاص ألغي العقد ومنه باب الوكالة، وعقود لازمة من طرف دون طرف كالكفالة. الكفالة لازمة في حق الكفيل والمكفول له عقد جائز، وقت ما يشاء يفسخ العقد. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى إن عقد الكفالة عقد جائز من الطرفين أو للطرفين معناه أنه يجوز لكل واحد من الوكيل والموكل أن يفسخ العقد وقت ما شاء. إذن هي جائز فسخها، جائز فسخها، وأما إنشاؤها فكل العقود يجوز إنشاؤها وليس هناك عقد لازم في الجملة، إذن يجوز فسخها. هنا حيلة ذكرها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لكي تكون الوكالة لازمة، يعني تكون يجب على الشخص، أي ليس لي الحق أن أتراجع في هذه الوكالة. الوكالة عقد جائز، يعني أنا وكلت شخصا يجوز لي وقت ما أشاء أفسخ العقد، أقول فسخت الوكالة، يجوز له هو وقت ما يشاء أن يفسخ العقد، يقول أريد أن ألغي هذه الوكالة، هذا معنى جائزة. ذكروا حيلة ويسمونها الوكالة الدورية، قالوا بأن يقول شخص لآخر وكلتك في فعل كذا وكذا، وكلما عزلتك فأنت موكل، هي يسمونها الوكالة الدورية، كلما عزلتك فأنت موكل مرة أخرى وهكذا، قالوا فلا يتحقق العزل. وهذه الصيغة ذكر الشيخ تقي الدين أنها ملغية، والسبب في ذلك طبعا المذهب أنها صحيحة، والسبب في ذلك أنها تجعل العقد اللازم تجعل العقد الجائز لازما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يحق للمرء أن يفسخ عقدا لم ينشئه لم يدخل فيه. كلما وكلتك كلما فسختها فأنت موكل، فكيف تفسخ وكالة لم تنشئها بعد وهكذا؟ فلذلك يقولون إن هذا الكلام ملغي وإن ذكره بعض الفقهاء ونصوا عليه. ما الذي يترتب على أن العقد جائز من الطرفين؟ أمور كثيرة جدا، من أهمها أننا نقول أنه يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخ الوكالة، هذا واضح، عكس البيع، إذا بعت شخصا آخر البيع عقد لازم، إذا بعت شخصا آخر ليس لك الحق أن تفسخ، لا أنت ولا هو، إلا بالتراضي، أما الوكالة لا يشترط التراضي، هذه فائدة. الفائدة الثانية أن كل عقد قلنا إنه جائز فمعنى ذلك أنه ينفسخ بالوفاة، وأما العقد اللازم فإنه لا ينفسخ بالوفاة، وبناء على ذلك فإن المرأة إذا وكل غيره ثم مات الموكل انفسخ العقد ولا ما انفسخ؟ العقد جائز، والعقود الجائزة تنفسخ بالوفاة، العقود اللازمة ما تنفسخ. بعتك سيارتي ثم مات أحد المتبايعين خلاص تروح السيارة للوارث، لكن الوكالة خذ قاعدة كل عقود الجائزة تنفسخ بالوفاة، إذا مات الموكل ماذا؟ انفسخت. وبناء على ذلك لو أن الوكيل باع أو تصرف في شيء من الأشياء بعد الوفاة بساعة أو بنصف ساعة، هل يصح تصرفه؟ ما يصح لأنها منفسخة. طيب مات الموكل تنفسخ الوكالة؟ طيب إذا قلنا لا ما تنفسخ، ما الذي يحدث؟ مات الرجل. إذا قلنا إنها لا تنفسخ، ما الذي يحدث؟ لا، لو قلنا إنها لا تنفسخ لانتقلت الورثة، حق ورث لكانت حقا يورث، لكن العقود الجائزة لا تورث، العقود الجائزة لا تورث. طبعا ذكروا آثار كثيرة عندما نحكم بأن العقد جائز، منها أن العقود، نكتفي بهذا الفرق يعني الثالث، قالوا أن العقود الجائزة يتساهل في إنشائها بخلاف العقود اللازمة. ولذلك يقولون إن الوكالة تنعقد بالفعل مطلقا، بالفعل. أحيانا لو كانت إشارة معينة معناها بع، ولذلك تجد في البورصات مثلا عندها إشارة معينة، إن كان رأيتم حق البورصات إشارة معناها بع، لا أعرف إشاراتهم، ومعناها أخرى لا تبع، هذه وكالة لكنها بالإشارة. لذلك يقولون يتساهلوا في في في في العقود الجائزة في عقدها وفسخها بالفعل، بخلاف العقود الجائزة فإنه يشدد فيه، فلا تنعقد بالفعل إلا في الأشياء اليسيرة المقبولة دون الأشياء الكبيرة. طيب. المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ وهي ما تدخل أو نطاق ما يدخل فيه الوكالة، وذكر أن التي أن الوكالة لا تدخل في كل شيء، وإنما القاعدة، القاعدة أن ما صحت فيه النيابة صحت فيه الوكالة، النيابة تصح فيها الوكالة. ولذلك يقولون إن الشخص ما جاز له أن يتصرفه بنفسه جاز له أن ينيب غيره فيه. ما الفرق بين النيابة والوكالة؟ النيابة أن يقوم شخص عن آخر بفعل هذا الشيء، أن يقوم شخص عنه، وأما الوكالة فهو أن يأمره بفعله قبل أن يبتدئه. ولذلك يقولون إنه ليست كل الحقوق تدخلها الوكالة، وإنما بعضها دون بعض. فنبدأ أولا بحقوق الله عز وجل التي تدخلها النيابة، ثم نذكر الحقوق التي لا تدخلها النيابة. حقوق الله عز وجل تدخلها النيابة كثيرة، منها قالوا تفريق الزكاة، فالزكاة عبادة لله عز وجل، فتفريقها تدخله النيابة. أما إخراجها فهل تدخلها النيابة؟ شو الفرق بين الإخراج وبين التفريق؟ التفريق أخرجت الزكاة وفصلتها، فيجوز أن توكل غيرك فيها. النيابة لماذا؟ لأن الساعي يأتي فينوب عنك بأمر من ولي الأمر، ينوب عنك بأخذ الزكاة ويفرقها، هذه نيابة. بما أن هناك شخص ممكن أن ينوب عنك بأمر ولي الأمر بدون كمال إرادتك، فإذا يجوز الوكالة في هذا الفعل. إذا ما دام جاز في تفريقها فيجوز فيها الوكالة. طيب انظر في إخراجها، كيف يكون في إخراجها؟ تحسب زكاتك، فإذا زكاتك 500 ريال، فتتصل على أخيك فتقول أخرج عني الزكاة، وكلته عنك في الإخراج من ماله هو، فهل تجزئ أم لا تجزئ؟ يقول نعم تجزئ، على الصحيح أنها تجزئ، ولكنها تكون دينا من باب الدين. طبعا هذا على قول من يرى أن الزكاة ليست متعلقة بالعين، وأما من يرى أن تكون متعلقة بالذمة، وأما من يرى أن الزكاة متعلقة بالعين فيجب أن يكون المال من نفس العين. طيب. الأمر الثاني من الحقوق قالوا الكفارات، فيجوز للشخص أن يخرج الزكاة عن الكفارة عن غيره بوكالة. النيابة كيف جاءت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الكفارة عن الذي ظاهر في عن الذي وطئ امرأته في نهار رمضان، أخرجها عنه، بدلها عنه، ثم هذه نيابة، فيجوز الوكالة، يجوز أن تعطيها شخص فتقول فرق هذه الكفارة على المساكين ونحو ذلك، ونحوها من حقوق الله عز وجل. حقوق الله التي يجوز فيها النيابة قالوا سبق معنا تذكرون في الصيام، قلنا إنه لا يشرع أن يصوم امرؤ عن آخر إلا في النذر خاصة، قالوا بما أنه تجوز النيابة فيه فتجوز فيه الوكالة، يجوز فيه الوكالة عندهم الذين توسعوا في هذا الباب، يجوز فيه الوكالة، لكن لا يجوز فيه أخذ الأجرة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، جاز لأوليائه أن يوكلوا شخصا يصوم عنه عليه شهرين نذر، جاز أن يوكلوا شخصا يصوم عنه من غير أجرة، لو كان بأجرة لكان عقد إجارة، وهذا لا يجوز الأجرة على القربات. قال ومن حقوق الآدميين العقود، يعني إنشاء سائر العقود يجوز التوكيل فيها كالبيع والشراء والنكاح قال والفسوخ، الفسوخ مثل الطلاق ومثل الإقالة في العقد والإبراء من الدين، هذه الأمور الثلاثة كلها تسمى فسوخا رحمك الله. هذه الأمور الثلاثة كلها فسوخ، الطلاق فسخ على قول عدد من الفقهاء، ومن الفقهاء من يرى أن الطلاق عقد رفع به أثر العقد الأول وهو النكاح، والخلاف لفظي. الطلاق والإقالة فسخ، والإبراء من الدين فسخ. قال وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه هو، تتعلق بالجسم، فإنه لا يجوز فيها الوكالة. قال كالصلاة، فالصلاة مطلقا لا يجوز لامرئ أن يوكل غيره فيها، لا فريضة ولا نافلة، لا عن حي ولا عن ميت مطلقا. طيب انظر هذه المسألة، على القول بأنه يجوز أن يهدي المرء ثواب الصلاة لغيره، أليست هذه نيابة؟ نيابة ولا ليست نيابة؟ ليست نيابة، لأنك أديت الصلاة أهديت الثواب، لم ليس العمل، بخلاف الصوم، من صام من مات وعليه صوم أهدى، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا إهداء للثواب، إهداء للثواب، فرق بين إهداء الثواب وبين النيابة عن الشخص. طيب قال والطهارة، فلا يتطهر شخص عن آخر مطلقا ولا أن يوكله أن يتطهر عنه. قال والحلف وهي الأيمان، فكل شيء كان من باب الأيمان فإنه لا تدخله النيابة. من الأيمان النذور فلا تدخل فيها النيابة، من الأيمان القسامة في إثبات الحقوق لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة مطلقا. من الأيمان أيضا اللعان، فلا يجوز لشخص أن يوكل آخر ليلاعن عنه زوجته، ما يجوز، ما يدخل التوكيل في اللعان لأنه يمين، ولا يدخل في الإيلة، ولا يدخل في غيرها لأنها كلها أيمان، والأيمان متعلقة بالشخص. ما يقول شخص والله لا يطأ فلان زوجته إيلة، ما يسمى إيلة، المولي هو الذي يحلف على أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، واضح؟ إذن اليمين الشخص هو يحلف على نفسه، واللعان هل هو شهادة أم أيمان؟ هي أيمان موثقة أو شهادات موثقة بأيمان. طيب قال ونحوها مما لا تدخله النيابة لا تجوز الوكالة فيه. طبعا والقسم بين الزوجات، لماذا القسم بين الزوجات؟ قالوا لأنه متعلق ببدنه هو، فالذي يجب عليه أن يقسم هو الزوج، والذي يقسم لها هي الزوجة، فالقسم والمبيت وهما حقان للزوجة لا تدخل فيها الوكالة لأنها متعلقة بالبدن، يجب بدنك هو الذي يقوم بهذا الشيء مثل الصلاة. من الحقوق التي فاتتنا، هناك حقوق لله عز وجل لم تفتنا وتدخل فيها النيابة، حقوق الله عز وجل، قالوا الحدود، فإن الحدود حق لله عز وجل فتدخل فيها النيابة إثباتا وتنفيذا، إثباتا للحدود مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، هنا إثبات أناب ولي الأمر غيره في إثبات الحد، وتنفيذا فإن اعترفت فارجمها، فجعله إقامة للحد. تفضل شيخ. قال رحمه الله ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. طيب هنا مسألة ثانية وهي مسألة تصرف الوكيل في غير ما أذن له. ما أذن له قد يكون أذن له في شيء معين، يعني في عين معينة دون ما عداها، يقال له بع هذه السيارة، مفهومه لا تبع غيرها، إذن قد يؤذن له في عين دون ما عداها، وقد يؤذن له بعقد دون ما عداه، يقال له بع ولم يقل له اشتر، مثل عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري ولم يقل له بع الشاة التي اشتريتها، هذا الثاني. والأمر الثالث أن يكون أذن له بشرط معين، يقال له اشتر سيارة حمراء أو اشتر سيارة وصفها كذا موديل كذا. إذن ثلاثة أشياء، الأمر الأول في العين، التي تصرف فيها، الأمر الثاني في نوع العقد الذي أذن له فيه، الأمر الثالث في الشروط المتعلقة به. نبدأ أولا في غير العين التي أذن له فيها. من تصرف في عين لم يؤذن له فيها فالأصل أن تصرفه باطل، ما يجوز الشخص أن يبيع عن غيره. من أهل العلم، وهذه أجازها الشيخ من باب التوسع والثاني أوضح، من أدخلها في تصرف الفضولي قال فيكون تصرفه موقوفا. أنا وكلت واحد يدخل لبيتي ويبيع مثلا الكرسي، فأخذ الكرسي وأخذ الفرشة وأخذ كل شيء وباعه، باع الذي طلبت منه وغيره، قالوا فما ما زاد موقوف على إذني. المذهب أنه باطل، واختيار شيخ الإسلام أنه موقوف على الإذن الأصيل. أما الكرسي فهو خلاص، مدام باعه باعه خلاص، تم العقد، ليس لي أن أتراجع فيه لأن تم البيع، ما عداه موقوف على الإجازة. هذا الواحد. الثاني، قلنا أن ينشئ عقدا بخلاف العقد الذي أمره به، مثل عروة بن جعد رضي الله عنه حيث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري، أعطاه دينارا ليشتري شاتا، فاشترى شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في بيعك. هذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع ومع ذلك فعله، قالوا فهو موقوف أيضا على الصحيح، ليس باطل التصرف وإنما هو موقوف على الإذن. إن شاء أمضى العقد إن أعجبه، وإن شاء قال لا ما أعجبني خلاص رجعني مالي، فينفسخ العقد أو نحكم ببطلان لأنه موقوف، والوقف في حكم البطلان إذا لم يعني أذن به صاحبه. الحالة الثالثة، إذا اشترط شرطا قالوا فإن خالفه الوكيل بأن فعل ما هو أفضل منه أخير له من حيث الشرط من غير ضرر عليه، ما زاد عليه في السعر، لزم. طلبت سيارة 2008 فاشترى لي 2009 ولم يكن يعني نعرف أن هذا أخير لي، ليس لي قصد في هذه السيارة بهذا، قالوا يلزم إذا كان قد فعل ما هو أخير. أما إن فعل ما هو دون فإنه يكون موقوفا أيضا على رضاه، إن شاء أمضاه وإن شاء فسخ. إذا متى يكون لازم وإن خالف؟ إن ماذا؟ نعم، إن أعطاه يعني أو إن أعطى شرطا أو فعل شرطا أخير من شرط الوكيل. لأن هنا مسألة تتعلق بهذه ولا أريد أن أطيل كثيرا، من عندنا الشركة لو أن امرأة وكل، صنفوا لي إياها في أي تصرف من الثلاثة، لو أن امرأة وكل آخر بشيء فقام الوكيل بتوكيل غيره، الوكيل وكل غيره، وكلتك ببيع سيارتي رحت أخذت السيارة ووكلت شخصا آخر، ما رأيكم تدخل في أي الأنواع الثلاثة أو ما تدخل فيها؟ سم إنشاء عقد آخر. اختصارا عشان الوقت، يقول إن كان العرف جرى بأن الوكيل لا يتولى هذا الفعل بنفسه فإن العرف يدل على أنه مأذون له فيه. إن أعطيت شخص مثلا مثل إيش يعني، وكلت واحد يذبح شاة، العرف أن الناس الآن ما يذبحون، يأخذ الشاة ويذهب بها إلى المسلخ، فالعرف جرى أنك تذهب بها إلى المسلخ وهو لا يقوم به. السيارة العرف جرى أنك تحطها في المعرض، وكلت المعرض ببيعها، العرف جرى، فهذا إذن عرفي ما تدخل معنا. وإن لم يكن قد أذن له فيه فإنه داخل من إنشاء عقد آخر كما ذكر أخونا الكريم، فيكون إيش معلقا على إذنه. واضح المسألة؟ ما واضح؟ أعيدها كلها من أولها. الثانية، إذا لم يكن قد جرى العرف يعني أو يعني أن العرف، قلنا الحالة الأولى أن يكون العرف جرى أن هذا الشخص لا يتولى هذا الفعل بنفسه، مثل قلت لك لا يعني جرى العرف أنه لا يذبح، الآن ما حد يذبح في بيته في المدن يعني، أو جرى العرف أنه لا تبيع السيارة بنفسك لازم عن طريق معرض، فوكل غيره ليقوم بهذا الشيء، هذا إذن عرفي ما يدخل فيه التصرف المخالف. لكن لو جرى العرف بأنه يتولاه بنفسه مثل وكلتك شخص وكل آخر بأن يزوجه بنته، زين، فوكل الوكيل شخصا آخر، نقول هذا تعلق بتصرف الفضولي، حكمه إنشاء عقد آخر، لذلك لا يكون موقوفا على إذن الوكيل، إن شاء أمضى وإن شاء، وذلك يقول الوكيل لا يوكل غيره في عقد النكاح مطلقا، لأن عقد النكاح يجب أن لا يكون موقوفا، يجب أن يكون باتا، ما يكون موقوفا ولا معلق على شرط. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. نعم، قالوا يجوز التوكيل، الأصل فيه أنه مجاني، هذا توكيل تبرع، ويجوز أن يكون في مقابل أجرة، إما أجرة بالشهر فيقول أنت وكيلي في كذا وكذا وكذا ولك في كل شهر كذا، فتكون أجرة ما تكون جعالة، ويجوز أن تكون جعالة، إذن وغيره أي بأجرة، ويجوز أن تكون جعالة. متى تكون جعالة؟ قال إذا أنهيت العمل فلك كذا، شوف الفرق، متى تكون أجرة؟ إذا جعلها على الوقت أو مقدار العمل، وأما الجعالة فإذا كانت في النهاية، بع سيارتي إذا انتهيت من بيعها وبعتها فلك كذا، إذا لم يبعها لا شيء له، لكن أنت وكيلي في كذا ولك في كل شهر كذا، أصبحت أجرة ما أصبحت جعالة. طيب، من أمثلة الجعالة، قالوا لو قال شخص لآخر بع هذه السلعة التي لي بخمسة وما زاد فهو لك، أنا بخمسة ما زاد عن خمس ريالات 100 200 كلها لك، ما رأيكم؟ أول شيء هذا الزائد ماذا يسمى؟ جعالة أو أجرة؟ جعالة، لماذا؟ لأنها على النتيجة، بعها بخمسة ما بعت مالك ولا ريال، إذن هي على النتيجة ليست على العمل وليست على الزمن. طيب، الجعالة هنا هل هي مقدرة أم ليست بمقدرة؟ قد ما يربح ولا ريال، خمسة مسكين ما يجي شيء، هل تجوز أم لا تجوز؟ ما رأيكم؟ يا غرب، يقولون الجعالة يتساهل في مقدار الجعل في بعض الصور، ومنها هذه الصور، ولذلك جاء في البخاري أن النخعي أو غيره قال إن هذه الصورة جائزة، فهي مفردات المذهب اختيار الشيخ أنها جائزة، في الغالب أن الشخص لما يدخل يعرف أن هذه بخمسة أن السوق سوف يبيعها بستة، يعرف كم مقدار الربح، لذلك يقولون هو جائز، الصحيح أنه جائز، وهذا معنى قوله أو غيره، أي بمثل الصورة التي ذكرت لكم أو بمثل الأجرة. سمشي. قال رحمه الله: هو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. طيب، يقولون الوكيل، انتبه هذه المسألة تحتاج إلى تقييد، الوكيل إن كان بلا أجرة ما أخذ أجرة، فإن يده يد أمانة مطلقا، وإن كان أخذ أجرة فإن يده يد الصانع، ويد الصانع يد الصناع تسمى، لأن أجرة عمل مقابل أجرة أو جعالة، وهل يد الصناع هؤلاء تكون يدهم يد أمانة أم يد ضمان؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها يد أمانة إلا في الإثبات كما سيأتي، وذلك يختلف الحكم بين إذا كان بأجرة أم لا. فالأصل أنه كسائر الأمناء، ما معنى الأمناء؟ أنه لا يضمن، سواء فرط سواء يعني يعني لا يفعل، سواء لا يفرط عفوا لا يضمن مطلقا إلا إذا تعدى هو وفرط في حفظ الأمانة، مثل هذه تحفظ بطريقة معينة ولكنه لم يحفظها بهذه الطريقة فإنه يسمى تفريطا أو تعديا. قال رحمه الله: ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. طبعا قوله ويقبل قولهم في ذلك مع باليمين، لماذا قبل قولهم باليمين؟ لأنه هو أقوى المتداعيين، دائما الذي يده يد أمانة القول قوله، والذي يده يد ضمان فإن القول قول خصمه، قول قول خصمه. طيب هنا تكلم عن قضية الإثبات، أن الوكيل إذا ادعى الرد قال أنا ردت، وقال الموكل لا لم أخذها منك، فإن كان قد أخذ أجرة أو جعلا على الوكالة فإن القول يكون قول الموكل، القول قول الموكل، وبناء على ذلك لا يقبل قول الوكيل إلا بدليل بين شهود أو ما في حكمهم كالكتابة. وإن كان الوكيل متبرعا يعني بلا أجرة فالقول قوله، لأن القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل دائما القول قول الأمين إذا كان العقد من عقود الأمانات، وأما العقد إذا كان من عقود المعاوضات فإنه لا يكون قول قول من في حكمه. عقود الأمانات تختلف عن عقود المعاوضات في من القول قوله، في من القول قوله، نعم، إن انتقلت بالجعل إلى عقد معاوضة الشركة. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. نبدأ بهذه. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب الشركات، وباب الشركات من الأبواب الدقيقة التي اختلف فيها النظر، ومن أسباب اختلاف النظر وليس هو السبب الوحيد أن أسماء الشركات فيه يختلف الفقهاء في تحديد معناها، وسنتكلم الآن عن طريقة فقهاء الحنابلة في تحديد معنى شركة العنان والمضاربة. العنان مثلا عند الحنابلة لها معنى مختلف عند الحنفية، والمضاربة عند الحنابلة والجمهور لها معنى مختلف عند الشافعية، حتى أن الشافعي يقول الجمهور والحنابلة يقول شركة المفاوضة صحيحة، فيأتي الشافعي فيقول إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا أعلم شيئا في الدنيا باطل. كيف تقول أنت صحيح وإذا يقول أبطل الباطل؟ ما السبب؟ أن هذا يقصد شيئا وأولئك يقصدون شيئا آخر. ولذلك من الإشكالات في باب الشركة أن الفقهاء يختلفون وإن اتحدت الأسماء لكنهم يختلفون في معانيها، سنقتصر على ما مشى عليه فقهاء الحنابلة. الأمر الأول، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الله عز وجل أن الشريك يجب عليه أن يكون أمينا مع شريكه صادقا معه، وأن الله سبحانه وتعالى قد توعد هذين الشريكين إن خان أحدهما صاحبه أن يخرج منهما فيمحق بركة كسبهما ولا ينمي مالهما. ولذلك كلما صدق الشركاء في عملهم وبروا كلما كان ذلك سببا في النماء الحسي للمال بزيادته والنماء المعنوي بالبركة فيه. ولذلك حث الشارع دائما الشركاء على الصدق، فالإنسان إذا لم يصدق مع أقرب الناس له وهو شريكه فمن باب أولى أن لا يصدق، أن لا يصدق مع من كان معاوضا له أو ربما كان عدوا، والإنسان يبدأ في الصدق مع الأقرب وهكذا. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك أن الأصل في الشركات الجواز، وهذا قاعدة مهمة جدا، أن الأصل في الشركات الجواز إلا ما جاء النص بمنعه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الأصل في الشركات الجواز من حيث الشروط، ولذلك سيمر معنا الأول الأصل في الشركات الجواز من حيث العقد أي صورة تجوز، هذا الأصل. الثاني وسنضرب مثال، مثلا الأبدان، الحنفية يقول لا تجوز شركة الأبدان والصحيح جوازها. الثاني أن الأصل في الشركات من حيث العقود من حيث الصيغة والقيود والشروط وما يعاقد عليه الصحة، وسيأتي معنا أن المضاربة الفقهاء يقولون لا تصح المضاربة إذا كانت على عروض، بل لا بد أن تكون رأس المال فيها نقد، سنتكلم عنه بعد قليل. طيب ثم ذكر الشيخ قال أن الملك فيها والربح يكون بحسب ما يتفقان عليه، وهذه مسألة مفيدة، إذ لا يلزم أن يكون الربح على قدر رأس المال، ما يلزم هذا الشيء، فقد أدخل أنا بـ50% وأنت بـ50% وكلانا يعمل ولكن أقول لي 20% بالأرباح ولك 70، يجوز هذا الشيء. فالأرباح على ما اتفقنا عليه، هذا من جهة. ورأس المال لا يلزم فيه التساوي، فيجوز أن أدخل بقليل وأنت بكثير، أدخل بريال وأنت بمليون، يجوز. ولا يلزم أن يكون الربح على رأس المال بالنسبة للتناسب، ما يلزم، بل بحسب ما يتفقان عليه. لكن له شرط واحد، أن يكون ذلك مشاعا، أي الربح يجب أن يكون الربح مشاع، يجب أن يكون الربح مشاع. كيف يكون الربح مشاعا؟ يعني ما أقول إذا دخلت معك في شركة لك 500 في كل شهر، هذا ليس ربحا مشاعا، هذا مال مقطوع. ولذلك بعض الناس يعمل مع عامل في محل فيقول أنا وأنت شركاء، يقول طيب، فيقول له العامل سأعطيك في كل شهر 2000، هل هذه شركة؟ لا، ليست شركة، ليست شركة، هذا عقد معاوضة من عقود البيع، الأجرة أدخلها فيما يناسبها بحسب صورة عقدها. لابد أن يكون بجزء مشاع، الأرباح لك منها كذا، وهذا المال لك منه كذا، إذن الجزء المشاع يكون في المال وفي الأرباح. طيب، هنا مسألة تتعلق في الإشاعة في المال. قالوا إذا دخل اثنان بعروض، على القول بجواز العروض، يعني دخلت أنا بسيارة وأنت بسيارة، ثم دخلنا بها من باب المتاجرة فيها بيعا وشراء، يقولون يجب أن تحدد كم نسبة الشركة بينك وبينه. معني دخلت بسيارة، نبدأ نفتح معه سيارات، بدأنا بسيارتين، مني سيارة ومنك سيارة، يجب أن تقول أن أنا لي نصف الشركة ملكا ولك نصفها ملكا، أو ترى أن سيارتي أغلى فأقول مني ثلثي الملك ومنك الثلث، يجب أن تحدد النسبة، لأن العين سوف يذهب مع تقليب العين. قال رحمه الله: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون كل من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. سأبدأ الآن، سأذكر لكم قاعدة نفهم بها أنواع الشركات الخمسة. حقيقة ليست خمس، وإنما هي أكثر، حتى قال الزركشي في شرح خرقي إن الشركات عددها كبير جدا، تستطيع أن تولد من هذه عددا كثيرا جدا من الشركات، وسأذكر لكم كيف نولد. الشخص يجوز له أن يشارك غيره في واحد من ثلاثة أمور: إما في المال، وإما في العمل، وإما في الذمة. خلنا نشرح معنى هذه الثلاثة ثم نذكر ترتيب الشركات فيها. يتشاركان في المال، أعطيك مال وتعطيني وتدخل بمال، هذا مال مع مال، واضح المال، أنا أبذل مال وأنت تبذل المال، لنقول نقد، أنا أبذل ألفا وأنت تبذل ألفا، هذا مشاركة مال. المشاركة بالعمل، أنا أعمل وأنت تعمل، وما اكتسبناه يقتسم بيننا، عمل كلاهما يعمل. الذمة، شوف، الذمة ما اكتسبته أو بوجهي، بذمتي، اسم التجاري، هذه ذمة، اسم التجاري ما أخذته بناء على أننا اثنين كفيل لك في المال، هذه ذمة، فإنه ممكن أن يتشارك بشروط ستأتي بعد قليل. وضحت معنى الذمة؟ يعني شيء تأخذه بوجهك، بذمتك، بما اختصصت به الاختصاص. طيب، أول خلنا نقسم ما الذي تكون فيه الشركات. نقول أولا إذا كان اثنان قد اشتركا في مال فقط بدون عمل ولا ذمة، بمال فقط بدون عمل ولا ذمة، مثالها واضح جدا جدا جدا. أعطني مثال، أنا وأنت اشتركنا في مال فقط لم نعمل شيئا، لا غير الأسهم، الأسهم ما فيها شركة، كل سهم محدد، اثنين اشتروا أرض، أرض مشتركين فيها، كلاهما اشترك بمال، ما عمل في الأرض شيء، ما بيعت ولا عمل فيها شيء. إذن مجرد الاشتراك في المال يسمى شركة أملاك بإجماع العلم جائزة، خارج عن شركات ما ذكرت هنا، شركة الملك، شركة ملك، مال مال، ما عملنا شيئا، ما تاجرنا، شف ما تاجرنا، العمل هو التجارة، لم نتاجر، لم نحمل ولم ننزل شيئا، إنما هي ملك، شركة الأملاك، شركة الأملاك نشتري أنا وأنت شيء ثم نبيعه، ينباع بعدين ما ينباع. إذن هذه تسمى شركة ملك، هذه خارجة عن الشركات، ما يتكلمون عنها الفقهاء لأنها واضحة ولا تحتاج إلى أي إشكال. الأمر الثاني هنبدأ بها منفردة، المشاركة بالعمل فقط. اثنين في السوق حمالين يحملون على ظهورهم، يحملون على ظهورهم، فقال أحدهم للآخر اعمل أنت اليوم هذه 8 ساعات وأنا سأعمل نفس لها، ثم إذا انتهى اليوم نجمع أجرتنا ونقسمها بيننا بالنصف، قد تكون اليوم أنت أكثر وقد تكون أقل، هذه تسمى شركة في العمل فقط. أنا وأنت، هذا مثال، مثال آخر، أنا وأنت نذهب نأخذ حشيش نحتطب، أنا أقوى منك عضلات مثلا، ربما قطعت 20 شجرة وأنت ما قطعت إلا 10، لكن نجمع في مكان واحد ثم نبيعها الربح بالنص، هذا شرك، هل اشتركنا بالمال؟ ما في مال، أخذنا مباحا أو أخذنا منفعة، هل اشتركنا في ذمة؟ لا، ما في عقد لا كفالة ولا اختصاص ولا شيء. إذن مجرد الاشتراك في إيش؟ في العمل، هذا العقد يسمى إيش؟ شركة أبدان، أحسنت، وهي صحيحة بالنص، حديث ابن مسعود لما اشترك مع بعض الصحابة في أخذ السلب وهو نص على جواز شركة الأبدان، الحنفية قالوا فيها غرر والصحيح أنها جائزة. وضحت هذه الثانية؟ الثالثة المشاركة في الذمة فقط، اثنين يتشاركون في الذمة، كل شيء تملكه أملكه أنا، وكل شيء يعني تعمله أنا كفيل لك فيه، يقولون ما يجوز الذمة منفردة عن شيء آخر لا تجري فيها الشراكة ولا تجري فيها الأجرة، تذكر لما قلنا بيع الاختصاص، هذا هو منه، لا تجري فيه لا شركة ولا تجري فيه بيع، الذمة وحدها. طيب انتهينا من المنفرد، لنجمعها، من أحدهما مال ومن الآخر العمل، واحد يدفع المال، الثاني لم يدفع شيئا وإنما قدم العمل فقط، تسمى شركة مضاربة. عرفنا كيف جت المضاربة؟ جيد. منهما جميعا المال ومنهما جميعا العمل، عينا ممتاز. الأخيرة أو قبل الأخيرة، من أحد منهما جميعا الجاه أو الذمة ومنهما جميعا العمل، شف والعمل لابد يكون معه عمل أو يكون معه مال، فإن كان معه عمل فهي شركة الوجوه، وإن كان معها مال فهي وجوه وعنان، هنا جاء خلط الشركات. فإن كانت ذمة ومال وعمل فهي المفاوضة، الاشتراك في الثلاثة. وضحت الأخيرة؟ واضحة؟ أعيدها هي، إذا اشتركوا في الثلاثة. طيب الشافعي لما قال إن كانت شركة المفاوضة باطلة فلا أعلم شيئا باطلا، ماذا يقصد؟ قالوا يقصد الاشتراك المطلق، الاشتراك المطلق مثل ما قلنا في الذمة، بأن يقول أنا وأنت كل شيء تملكه وكل شيء يكون في ذمتك وكل شيء تكتسبه بيدك فأنا وأنت فيه شركاء النص بالنص، كل شيء تملكه اليوم بكرة بعده أي شيء تملكه ليست مقيدة بعمل مخصوص، هذا الذي نقول إنه باطل، هذا الذي حمل عليه كلام الشافعي اللي هي مطلقة، بعض المعاصرين يسميها المفاوضة الشيوعية، أنا وياك مشتركين في كل شيء. طيب إذن يقول الشيخ شركة العنان قبل أن نختم هي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وإن أضيف للمال والعمل ذمة فتكون شركة مفاوضة، شركة مفاوضة. طيب شركة المضاربة يكون من أحدهما المال ومن آخر العمل. طيب لو كان المال منهما جميعا والعمل من أحدهما، ما رأيكم؟ هذه يسمونها عنان ومضاربة، كذا مخلوطة. إذا قلت لكم أنها ممكن خلط أكثر من شركة كما قال الزركشي، هتسمى عنان ومضاربة معا. طيب قال وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما مع الناس، أي مع المال أو مع العمل من أحدهما. وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبانه بأبدانهما من مباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. وشركة المفاوضة هي الجامعة لكل ذلك وكلها جائزة. قال رحمه الله ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. نعم، يقول الشيخ إنه إذا دخل الغرر على الشركاء من حيث الربح، يعني لم يكن الربح فيه مناسبا لعملهما أو ما تشارك فيه، فإنها في هذه الحالة تفسد الشركة. ومثل ذلك بمثال، قال كأن يكون الربح لأحدهما في وقت دون وقت، تشاركنا في محل نقول في شهر محرم ربحه لك وشهر صفر ربحه لي، يقول ما يجوز، لأنه ربما اختلف السوق بحسب يعني حاجة الناس وما في حكمه. أو قال الربح في السفرة الأولى في المضاربة لك وفي السفرة الثانية لي، يقول ما يجوز، بل يجب أن يكون مشاعا، يجب أن يكون مشاعا. طيب هنا مسألة تتعلق بالغرر، وهذه تأتي كثيرا جدا، سأتكلم عنها في الدرس القادم عندما نتكلم عن قضية المساقات والمزارعة وعلاقتها بالشركات والأجرة وفيها تقرير الشيخ الإسلام، لكن نفهم هذه المسألة لتعلقها بالمضاربة، أو سأذكر مسألتين تتعلقان بالمضاربة وهي مهمة جدا. المسألة الأولى وهي السهلة، أن فقهاء الحنابلة يقولون إن المضاربة من شرطها، شف من شرطها أن يكون رأس المال فيها نقدا، فلا يجوز رأس المال أن يكون عروض، ما يجوز عندهم أن يكون عروض. ما يجوز أعطيك سيارة أقول خذ هذه السيارة وبعها ثم تاجر لي فيها، ما يجوز، يجب أن أعطي فلوس. لماذا قالوا هذا الشيء؟ قالوا لكي نستطيع أن نفرق بين عقد الإجارة وبين عقد الشركة، فالمضارب نظرا لأنه يشبه الأجير، يشبه الأجير أو الوكيل بأجرة الذي يبيع عن غيره السلعة، فنقول إنه إذا باعها عنه فإنه أجير يأخذ الأجرة، وأما إذا كانت نقدا فإنها تكون شركة لإمكان الإشاعة فيها وإمكان الشراكة فيها. هذا كلام مذهب، واختيار الشيخ تقي الدين وهو الصحيح أنه يجوز في المضاربة أن يكون رأس المال فيها عروضا، فيجوز أن أدخل معك في شركة بدل ما أعطيك فيها نقد أعطيك فيها سيارة أعطيك فيها فرش مكيت، لأن العبرة بالقيمة وليس العبرة بالذات. هذه مسألة وهي سهلة، سنعيد لها إن شاء الله لكي نفرق بين الإجارة والشركة إن شاء الله في الدرس القادم. المسألة الثانية وهذه كثير ما تنزل، هل يجوز للمضارب أو أحد الشريكين إذا كان عاملا ليس شريكا بمال فقط، هل يجوز له أن يشترط جزءا من المال؟ يعني أنا وأنت شركاء أعطيتك مال لكي تضارب به، الربح بيننا النصف بالنصف، أليس كذلك؟ هل يجوز أن تقول أريد مع النصف آخذ منك راتب شهري، كأنه ربح مضمون ليس ربحا مشاعا، فجمعت بين ثنتين، بين ربح مضمون وبين ربح مشاع. لو كان ربح مضمون أجرة فقط هذه إجارة انتهينا منها، وكالة بأجرة، وضحت الصورة؟ إن أعطيتك مال تاجر فيه، لو كان أعطيك كل شهر راتب هذه وكالة بأجرة فتكون عقد إجارة انتهينا منها. ولو كان بمشاع ما الذي يكون؟ عقد إيش؟ شراكة، شراكة مضاربة. لو جمعت بين الثنتين هل يجوز الجمع بين الأجرة والشراكة؟ نعم الفقهاء يقولون لا يجوز. والصح سم يجب إين، ولذلك أحدهما يبطل الآخر، ما الضعيف منهما؟ الشركة، في العقد الشركة باطل فليس له إلا أجرة المثل. هذا كلام جمهور العلماء وهو كثير جدا، والدرس القادم سنطيل على هذه المسألة، أردت أن تكون في ذهنكم. والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أن ذلك جائز. سنتكلم إن شاء الله في الأسبوع القادم عن قضية الشبه، يعني هو الإشكال عند الفقهاء كما قلت لكم قبل قليل، أرادوا أن يبعدوا عقد الإجارة عن عقد الشراكة، فاضطروا أن ينزلوا شروطا شديدة في ماذا؟ في عقد الشراكة، جعلوا شروط شديدة فيه لكي تفرق عنه، لأن عقد الشراكة جائز وعقد الإجارة عقد لازم، فرق بين اثنين، الحقيقة مختلفان. سنتكلم إن شاء الله في الأسبوع القادم ما أنسيت عن هذا المبدأ سأبدأ به، ثم سأتكلم عن ما بني عليه من قضية المساقات والمسارعة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.